وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، كنا في آخر درس نتكلم عن حديث جبريل في الإسلام والإيمان والإحسان، وهذا الحديث العلماء يسمونه أصل السنة، أي أصل كل علم حقيقة، لأنه حوى علما جما، جمع تقريبا أغلب كليات الإسلام التي يجب أن يكون عليها المؤمن. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا سؤال جبريل عليه السلام للحبيب صلى الله عليه وسلم، قال: ما الإسلام؟ قال: هذا الإسلام. فقال: صدقت. وهو جاءه على هيئة أعرابي، والكلام ده هو محتاج لطالب العلم النابه أن يركز جدا، لأن بعض العلماء كالسيوطي أو غيره قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفه، أي كان يعرف هذا القارئ، هو في هيئة أعرابي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه. وقالوا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الساعة، وكذلك جبريل، وأخذوا في ذلك تفسيرات عجيبة لا تقف على أثر علمي صحيح. وهذه هي أهمية طلبة العلم، يعني أن تكون طالبا محققا للعلوم، غير الذين يتلقونها من أفواه الناس بغير تحقيق علمي ولا وقوف على أصول المسائل. ومن هنا في العصور الوسطى الإسلامية انتشرت البدع وانتشر التحريف لدين الله تعالى، لأن القائل يقول والناس تسمع وتأخذ منه ثقة في قوله. ولكن في عصر التجريد العلمي لا بد أن تحاكم المسائل إلى أصولها. سأله عن الإسلام فقال: ما سمعته؟ فقال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. وقال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، اللي هي مرتبة الطلب، فإن لم تكن تراه فهو يراك، وهي مرتبة الهرب. وهذا الكلام تكلمنا فيه بالتفصيل فيما سبق، وكنا عند هذه النقطة وقوف. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وكلمة الساعة تدل على الزمن في الليل أو النهار، ساعة. فلو قلت ساعة بالتنكير تدل على برهة الزمن اليومي، ولو قلت الساعة بالتعريف فينسحب الأمر كله ينسحب الأمر كله على القيامة. يسألك الناس عن الساعة، عن الوقت أم عن القيامة؟ عن القيامة. فإذا جاءت بالتعريف فهي تعني القيامة، وإذا جاءت بالتنكير فهي تعني البرهة الزمنية التي يتعامل معها الناس. فقال أخبرني عن الساعة، وأصل التعبير هو عن القيامة، وسحب من القيامة إلى بقية التعبيرات الأخرى. يعني أصل التعبير في كلمة الساعة هو عن القيامة، ثم استعير أو استخدم في بقية التعبيرات، ولكن أصله الساعة. والساعة بمعنى الحين، أي حان حينه، أي جاء أجله. كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من أدركتهم الساعة أحياء، من أدركتهم الساعة أحياء. فالساعة هنا هي القيامة، هي القيامة. ومن يبنون على القبور مساجد، يعني أشر الناس الذين يبنون على القبور مساجد، والذين تدركهم الساعة وهم أحياء، والساعة لا تدرك إلا كافر يتهارجون تهارج الحمر كما هو معلوم، لأن المؤمنين سيقبضون قبل ذلك. ولاحظ معي وانتبه، لما تأتي الريح الطيبة في آخر الزمان فتأخذ المؤمنين من تحت آباطهم يموتون، فلا يعيشون هذا الوباء والتهارج والسفاد والسفالة. ضع نقطة قلم عند آخر النهاية وعند بداية الأشراط، قبض الصالحين قبل تهارج الفتن وظلامها وظلماتها، رباط بين سنتين، أليس كذلك؟ قبل أن تبدأ الفتن وسفك الدماء والفساد، فالله تعالى يقبض أولياءه، لأنهم قلة، وهذه القلة دعت كثيرا لله تعالى فلم يستجب لها. إذن وجودهم غير مؤثر في شعوبهم وفي بلادهم، إذن الحاجة إليهم ليست ماسة، فيقبضهم الله تعالى رفعة لهم من أن يعيشوا زمنا مليء بالموبقات والفساد والعهر وقلة الأمانة. فوجودهم هو أمان للناس، فإن لم يستفد الناس من أهل العلم فإذن ليست هناك أو ثم الضرورة لوجودهم، فينسلون واحدا واحدا كما رأيت وكما تسمع، فهم يغربون واحدا بعد الآخر بقدر حاجة الأمة إلى الناس، فواحد تلو الآخر حتى تقف الأرض بغير علماء مسموع الكلمة يردون الناس عن شهواتهم وعن موبقاتهم وعن فسادهم. يبقى قبض الصالحين أو المؤمنين له وقتين: في أول أوقات الفتن والتهارج، وفي آخرها، وهذا معلم هام جدا تنتبه له. وهذا يدلك أن الله تعالى يرفع أوليائه عن أن يعيشوا حياة البهائم مع غيرهم، أو يتلبثوا بحياة الظلم والفساد في أوقاتهم التي يتأخرون فيها. فيقول: أخبرني عن الساعة التي هي القيامة كما هو معلوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أنا عاوزك تنتبه للتعبير ده جيدا، وإذا كان معاك الكتاب بتبص فيه كويس. بعض العلماء قال إيه؟ التعبير يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الساعة وأن جبريل يعلم الساعة. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني إحنا زي بعض في علمنا على إيه؟ نعلم الساعة أنا وأنت، هذا رسول أهل الأرض وهذا رسول أهل السماء، فعلم الساعة أفضى إليهم. منهم البرزنجي العلامة الشهير قال إن الله تعالى أخبر نبيه بوقت الساعة وأمره أو نهاه أن يخبر بها أحد. والدليل أنه قال لجبريل: ما المسؤول ما أعلم بها من الإيه؟ من السائل. ومعناها أنه يعلم وجبريل يعلم. طبعا لو أنت بتجاب لك مصيبة مثل هذه، مصيبة علمية يعني، وكل قوم لهم مصائبهم، يعني طلاب العلم لهم مصائب، تحل عليهم مصائب في الإشكالات العلمية اللي بيحدفوها عليهم الناس الجهلة، والناس العوام مصائبهم بقى في المال وكده ومسائلهم، كل قوم لهم شكل في مصائبهم. لو جاءتك كطالب علم مصيبة كهذه، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أورده السيوطي في كتابه الحاوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الساعة وقد نهاه الله تعالى أن يذكره، حتى أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكث في قبره 1000 سنة، أي أن الدنيا لا تؤلفان، تؤلف ولا تؤلفان، أي أنه بعد انقضاء 1500 عام تنقضي الدنيا. مسائل أخذها كثير من المؤلفين في زمانك وصنعوا لها كتب وأحاديث وشغل، وأكلوا بها مالا حراما. طبعا هذا وهم من السيوطي رحمه الله تعالى، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم له كم سنة في القبر الآن؟ له 1400 سنة. فهو قال لا يمكث في قبره أبدا 1000 سنة، أي أن الساعة ستقوم قبل ذلك ويبعث النبي صلى الله عليه وسلم وتبعث الأمة. أخذ هذا الكلام أيضا من بعض الأحاديث الضعيفة في معجم الطبراني وغيره، وزكى هذه الأحاديث على أن الدنيا لا تمكث 1500 سنة، أي أن هذه الأمة، أن حديث الطبراني يقول بعث النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الدنيا 7000 سنة، الدنيا 7000 سنة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم في آخر 1600. يعني السيوطي ما جابش الكلام من دماغه، طبعا لازم يكون فيه أثر من الآثار العلمية يستندوا عليها، ومعلوم العلماء لا يكذبون، الكذب ده اشتهر في غيرهم، ممكن يألف قضية من لا شيء، ولكن العالم لابد أن يستند إلى إيه؟ إلى مستند علمي يركز عليه. الحديث موضوع نهاية، والسيوطي إمام محقق وعالم جليل فذ في التفسير والحديث وغيره، بل تبحر في 7 علوم من أجلها وأحسنها العربية، ما كان أحد يعني يطوله في العربية، وتبحر في 7 علوم، أي أنه كان متينا في 7 علوم، منها التفسير والحديث واللغة وغيرها. طبعا حتى تعلم أن الخطأ وارد على الإنسان، ليس هناك إنسان معصوم، وحتى تسلم أن العصمة للأنبياء فقط، وليس هناك بشر من البشر معصوم أبدا إلا من عصم الله تعالى من الأنبياء والرسل والملائكة. طيب لما تبقى الدنيا كلها 7000 سنة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم في آخر 1600، يعني إذا نحن دلوقتي ماشيين في القيامة، إحنا الآن في القيامة، يا الناس الآن في الجنة إما في النار على حساب الحساب القديم، وهذا دل على أن الحديث موضوع. وأيضا دل الحديث بجمع طرقه لما ولى جبريل فقال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. مشكلة المحدثين وهم ينقل لك هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علق على السائل بعد أن مضى، أنت تظن أنه لما ولى ومضى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس فكأنه كان يعرفه. الوضع هنا فيه وهم شديد جدا، وده برضو من أخطاء التأليف، لأن الإنسان لا يؤلف كتبا إلا إذا أهل تأهيلا علميا سليما في هذه المسألة. لما نقلوا الحديث نقلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفه وعرف الناس به، هذا خطأ شديد. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذه العبارة لعمر إلا بعد أن انقضى هذا الأمر بعدة أيام، لقاه في بعض طرق المدينة وقاله إن جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، لم يقل في المجلس، نفس المجلس التي الذي ذكر فيه الحديث. طبعا دي مسائل علمية لطلاب العلم لابد أن يعرفها جيدا، يعني حتى لأن معنى الكلام أنت تفهم أن جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرفه وهكذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما المسؤول بأعلم بها من السائل، وقال السائل لم يقل جبريل ولم يعرفه في أول الأمر، ونفسه كان دهشا من حاله. ولما مضى طريق آخر من طرق الحديث كما جاء في مسلم بعد أن أجابه ومضى الرجل ولم يروا له أثرا، قال أين الأعرابي؟ أرجعوا إلي الأعرابي، أي الذي كان يسأل. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنه جبريل ما كان قال هذه الإيه الكلمة أين الأعرابي أرجعوا إلي الرجل هاتوه ثاني، فلو كان جبريل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة. إذن يعني في هذه المسائل لابد من جمع الطرق وتحقيق المسألة تحقيقا علميا رصينا حتى تستطيع أن تتبين المسائل من أصولها، لأنه ترتب شر كثير. طبعا العوام لا يعرفون إيه الشر اللي حدث، ولكن الشر بين أيدينا، ألفت كتب وطبعت، منهم يقول إن خلاص القيامة هتقوم السنة دي، أو المهدي هينزل والدجال هينزل في شهر مارس اللي جاي طالع، وطبعا ألفت كتب لأن طبعا الأس السابع خلص، ويعني القيامة جاية هيت يلا بسرعة، يعني كل واحد إيه يدور على حاله. فالخطأ العلمي الواحد يترتب عليه انحراف شديد وانحراف واسع جدا، يترتب عليه اخطاء في الايه في التوقيت، واخطاء يعني في التاليف، واخطاء كثيره جدا جمة ترتكب على عدم الفهم في هذه المساله. اخبرني عن الساعه اي القيامه، قال ما المسؤول باعلم من السائل. المسؤول والسائل الاثنان لا يعلمان عنها شيء، لأن الله عنده، إن الله عنده علم الساعة عنده، وطالما كلمة العندية حصرت التوقيت عند الله وحده، عنده علم الساعة عنده وحده ليس عند أحد، لم يخص بها بشرا من البشر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقصى ما قال لما ذكر بعض هذه الحديث، قال ولا يبقى والذي نفسي بيده لا يبقى على ظهرها ممن يعيش مئة سنة، مئة سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يذكر الناس بالقيامة ويقرب إليهم القيامة حتى يستعدوا، حتى سئل مرة الناس يسألونه عن القيامة وكان غلام صغير جالس، قال لا يتم هذا عمره إلا ولا يبقى من من عليها أحد، لا يتم هذا الصغير عمره حتى لا يبقى من عليها إيه أحد، يعني كل الناس هتموت، أي كل اللي عايشين عصر ده هيموت، يعني مفيش حد هيخلد اللي أبعد من 100 سنة من اللي موجودين. لما تنظر الناس اللي أمامك الآن اللي عنده 60 واللي عنده 50 واللي 40 واللي 30، طبعا أنا أقول لك مفيش واحد من اللي قاعدين دول بعد 100 سنة هيكون موجود، دي معلومة. هو استشفاف غيب، ترونه غيبا ولا كلام معقول؟ هذا شيء طبيعي. أقول كل الناس اللي قاعدة قدامي الآن أنا متيقن تماما لم يبقى منهم أحد إلى 100 سنة. إذا كان عندك 30 هتعيش 130، عندك 60 هتعيش 160، طبعا هذا بعيد، يعني هذا بعيد. ولذلك هذا الحديث فيه فوائد جمة أيضا، أن الخضر مات، البعض يقول الخضر عايش وهو الشاب الذي سيحاجي الدجال في المدينة عندما يخرج أهل المدينة من المدينة، والسيوطي أيضا دندن على هذا كثيرا، يقول له حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يعيش على ظهرها ممن هو الآن أحد إلى 100 سنة. وطبعا لو كان الخضر موجود لكان مات مع الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا القول. ولذلك أنت تدقق جدا في كل تعبير من تعبيرات السنة، لأنه سيعطيك فهما وسيعطيك علما هاما جدا ترد به على المتحيرين. قال فأخبرني عن أمارتها، أخبرني عن أمارتها يعني علامات الساعة. قول لي إيه العلامة، إيه الدليل؟ أنت لا تعرف وقت الساعة، ولكن ما هو الدليل؟ كأن ولله المثل الأعلى، كأن ابنك يسألك ولو مر معك على نخلة كده فيها بلح أخضر يقول لك إمتى هناكل من البلح ده هوت؟ طبعا أنت ممكن تقول له بعد شهر، يقعد الواد يمسك صوابعه يعد شهر، طب بعد شهر ما كناش، مش كده برضه؟ فطبعا أنت لا تدري متى سيأكل، لعله يموت قبل أن يأكل. تقول له إذا وجدته لون أو تلون، يعني بدأ البلح يتلون، ستأكل منه. أعطاه توقيتا أم أعطاه أمارة؟ أعطاه أمارة. لا يعطيك توقيتا ولكن يعطيك أمارة تستدل بها على قرب هذا المكان. فقال ما هي أمارتها؟ علامات القيامة إيه؟ اداله أول أمارة وهي بشارة، مش عارف هتستقبلنا بشارة ولا لا. أول واحدة قال أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، تحمل بشارة؟ ما تحملش؟ ليه طيب؟ أقول يا عماد أحسن الله إليك، نعم صحيح، هذه تحمل بشارة للمسلمين أن تلد الأمة ربتها، أنها ستكثر الفتوح ويغزو المسلمون البلاد وتصير النساء سبايا للرجال المسلمين، فالرجل قد ينزو على سبيته فينجب منها، وهي إذا أنجب منها ابنه أو ولد فهو حر، ابن حر، ولكن أمه أمة، فهو سيدها. هذا تفسير من بعض تفسيرات هذا تفسير قديم، أن ترد الأمة ربتها أي كثرة الفتوح الإسلامية وكثرة السبي، والرجل يعاشر مسبياته فيحملن منه فينجبن، فلا ينجبن إلا سيدا لأنهم أبناء حر، وبالتالي تكون المرأة أمة أو مربوبة لابنها أو لوليدها، فتنجب ابن حرة أو ولد حر وهي ما زالت أمة. ولذلك المرأة إذا حملت وأنجبت يعتقها ولدها، وهذا من تكريم الإسلام للمرأة، يعني حتى لا يحدث هناك انشقاق عجيب في الوضع، أن تنجب سيد وهي أمة فهو يعتقها هذا الوليد، وهذا من منن الإسلام على المرأة، خصوصا المرأة التي وقعت في السبي. أما التفسير المعاصر كما يقول بعض العلماء هو أن ترد الأمة ربتها، أي أن المرأة تنجب امرأة أخرى وتنشأ في التعليم حتى تصل إلى الرئاسات أو تصل إلى وظائف كبيرة، وتنظر إلى أمها على أنها يعني خادمة أو أمة، أو ما تكون بالنسبة إليها خادمة أو أمة في بيتها، أي تقوم بدور الخادمة والأمة في بيتها، أو هذا كتفسير آخر هذا من العقوق وفساد ذات البين بين الأسر والفساد الشديد، أن البنت تنشأ في التعليم وفي الوظائف وتكون أمها في غاية الحاجة إليها وإلى وصلها بمالها، فهي تعاملها كالأمة أو كالمسبية، والأم تتحنن إليها وتتودد إليها من أجل أن تعيش معها كالأمة تماما. طبعا التعبير القديم والحديث والمعاصر سواء، يعني على كل مجال يعني يمشي هذا الكلام ويسير بين الناس، أن تلد الأمة ربتها. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. النقطة اللي أنا بحاول أركز عليها لطلاب العلم هنا، ليس معنى أن الأمر من علامات الساعة أنه حرام. إذا ذكر في العلامات أشياء لا تظن أن كل ما ذكر ممنوع أو حرام. فإذا قال صلى الله عليه وسلم أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاول في البنيان، ليس معنى هذا أن البنيان وتطاوله حرام على هؤلاء، ليس حراما على هؤلاء، وإن كان هو علامة من علامات القيامة. فارتفاع المباني أو تزيين المباني ليس هذا حراما، ليس هذا حراما، أو بالأحرى ليس مباحا لفئة وحراما على فئة أخرى. فإذا ذكرت علامات القيامة لا تظن أن كل ما ذكر من العلامات هو حرام وغير جائز، وغير جائز. خصوصا هناك علامة سنذكرها وهي فشو القلم والكتابة، أي انتشار التعليم. وانظر للتعبير النبوي العجيب، فشو القلم والكتابة، ما قالش فشو العلم، وإلا هتبقى أمة عالمة كله بيعرف يقرأ ويكتب، ولكن يعني لا يحسن أن يفسر ما يقرأ وما يكتب. ممكن تمليه عبارة قوية ما يفهمش معناها، يقرأ القرآن مثلا والعاديات ضبحة يقول لك أنا أكتبها لكن ما أعرفش معناها إيه. يعني يعرف يكتب ويعرف يقرأ لكن ما يعرفش إيه والعاديات، وما يعرفش إيه ضبح والموريات قدحة، ما يعرفش إيه معنى الكلام ده. طبعا كلام من إنجليزي هو، يعني مش عارف معناها إيه. هو يعرف يكتبه ماشي لكن يفهمه. فلو كان الحديث معناه فشو العلم يفهمها على طول، ولكن هو فشو القلم، أي يقرأ ويكتب وهو لا يدري ما يقرأ وما يكتب، ما يعرفش إيه. فليس معنى أن هذه علامة من علامات القيامة أن تعليم القراءة والكتابة حرام، ليس بالضرورة أنه إيه، أنه حرام. وكذلك ليس بالضرورة ارتفاع البنيان وتزيين المباني، ليس بالضرورة وهو علامة من علامات القيامة، ليس بالضرورة أن يكون هذا إيه حرام، ليس حراما. ولكن هو العجيب فيه أن الذين لا يحتاجون لهذه المباني، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، أنه يبين باللفظ الوجيز العجيب علامة من العلامات. يعني رعاء الشاء والفقراء العالة لا يعجبهم السكنة في البنيان المتطاول. يعني بتروح بلاد العرب بتلاقي الرجل عنده ناطحة سحاب وعنده خيمة نصفها جنبها وما بيعيش غير في الخيمة، تقولوا مالين انت بنيه دوت، يقول لك لا انا ده بنيه كده وخلاص. اقول له لا انت مش بني كده وخلاص، انت بني عشان الحديث يتحقق. ده من نظرتي انا للحديث للمساله، اقول لا ده انت بني عشان ايه، يعني يصدق النبي صلى الله عليه وسلم واحنا نقول ان هو فعلا قال. اما هو بتلاقيه يروح في الاردن او في بلاد الحجاز، يعني يقول لك احسن معيشه عندي في الخيمه، تلاقي مراته في الخيمه وقاعد فيها وعايش فيها ليل ونهار. طيب مال ناطحه السحاب والمباني الكتير اللي انت بنيها دي فين؟ ولك لدي هذا ما يعجبني الحياة في هذه. طب بنيها ليه؟ نقول له عشان تحقق الحديث، أهو موضة زي الناس. وهذه من معجزات صلى الله عليه وسلم، لأن الحفاة العراة رعاء الشاة لا يطيب لهم أن يسكنوا في القصور أو في المباني العالية. ده رجل بتاع غنم وغنم وريحة وغنم وجيه ومشاكله يانا، وطبعا ماله ومال القصور وماله ومال الشقق المفروشة وماله ومال ومال الكلام ده، ولكن أهو بيبني زي الناس من اجل ان يقول الناس انا زيكم اهو، انت عندك مبنى وانا عندي مبنى، لكن انت عايش فيه؟ يقول لك لا اعمل بيه ايه، ما بينفعنا. طب انت بني ليه ابو وكده؟ هي الغنم هتسكن في القصور؟ رعاء الشاة العالة يتطاولون في البنيان، يعني يتطاول يعني يبني ويزود كمان، يعني لا يبني دورا واحدا ولكن ادوار كثيرة جدا. ولذلك البعض يقول لك الله طب ما احنا في مصر كده، يقول لك لا، يقول لك صحيح انت في نفسك بنقل سبحان الله ده فلان الفلان اللي عندنا في البلد سبحان الله بنى وعلى. اقول لك لا، انت اياك ان تفسر العلم بمفهومك. كلام القرآن وكلام النبوة الذي يفسره اما القرآن واما النبوة، وإما الذين عايشوا عصر النبوة، واخد بالك؟ اللي هو بتأخذ أقوال السلف بفهم السلف مش بفهمك أنت. لا تكون كالخوارج مثلا يطلع نص كده وهو اللي يفهمه على كيف، يألف له معنى في دماغه. لك هي المسألة غير كده، إيه هي تيجي إيه غير كده؟ يعني معناها مسألة حسابية، ده فهم الخوارج. الخوارج كلاب أهل النار، هو ده شغله. يجي يقول لك شوف الحديث بيقول إيه، ترى الحفاة العراة رعاء الشاة، يقول سبحان الله، شوف قال لك فلان الفلاني بنى كم دور، عنده 5 أدوار، الحديث بيقول كده. يبقى فهم الحديث إزاي؟ هو بدماغه، هو اللي بيفهم لوحده، لأنه ما شم رائحة العلم، وقد تكون لحيته شبرين ثلاث، ولكن ده بصمجي، هو ملتحي لكن بصمجي، لا يعرف شيئا. العلماء يقولون أن كل علامات القيامة ما تخرج من جزيرة العرب إلا ما استثناه الدليل. احفظ النقطة دي، كل علامات القيامة مقصود بها بلاد العرب إلا ما استثناه الإيه؟ الدليل. يعني طلعت حتة في مصر مثلا، طلعت حتة في مكان تاني، يبقى الدليل هو اللي استثنى، لكن أنت تفسر لنفسك لا يجوز. ترجع للسلف الأول بفهمهم، يقول اشمعنى فهمهم، ما احنا متعلمين ودارسين كمبيوتر وناس على أعلى مستوى، وانت هتشك في فهمنا؟ ده احنا بنبرمج الكمبيوتر نفسه. أقول لك لا، المسألة مش كده. من عايش القوم كان أدرى بما قيل ويقال، هم أدرى الناس يعني كان فيهم تنزيله وكان منهم تأويله. الذي له تأويله الذي كان عليه إيه؟ تنزيله، لأن فيه نزل القرآن، والقرآن نزل في واقع عالج قضايا كانت بينه، فالتفسير الموضوعي له لهؤلاء الذين نزل فيهم هذا القرآن والذي جاءت فيهم هذه العلامات. فأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، هذا المقصود به جزيرة العرب وبلاد العرب، وده واضح. هتقول طب ما احنا عندنا ناس برضه كده بانيين بيوت ما تكونش، لا ده المصر جنزوح اصلا، ممكن يطلع الغنم يسكنها في القصر برضه ولا يهمه هذا. اما العربي الثاني معروف ان هو دي سبيله، انه يحيا في الخيام ويعيش حياه التواضع، ولا يستطيع ان يعيش الا بهذه الكافيه، لا يستطيع ان يعيش الا بهذه الكافيه، لا يصبر على سكن القصور او المباني العاليه. ولذلك يعني حتى قال بعض اخواننا العلماء هناك، قالوا أن يعني يأتي المسؤولين في شارع من الشوارع يجد يعني بيتا مهدوما أو ليس في مستوى جمال الشارع، ولابد تبني البيت ده ناخد منك الأرض، لأن منظر البلد شائه، الشارع شكله وحش. طب ما معيش فلوس، ده اقترض، روح البنك دوله توقيع على البنك، روح هات الفلوس انت عاوزها وابني لنا عمارة في المكان ده، احنا عاوزين المكان ده بالذات يكون على منظر جميل. لما تروح جنب الحرمين مثلا، على واحد يبني جنب الحرم بيستحل البنوك كلها، يقول تبني بس تبني على شروطنا. ولذلك المباني هناك لا تبني انت بكيفك، لا انت لا بتخطط ولا بترسم ولا بتهندس، ده هما بيجيبوا لك المخطط مهندس جاهز، تعمل ايه؟ انت تنفذ بس، هما الشكل ده عاوزينه والهيئه دي عاوزينها. فيكون فقير جدا او في غايه الفقر ولا يملك يعني مليما واحدا، ومع ذلك يعطونه المال الكثير جدا حتى أن يقوم بهذه البناية الضخمة لكي يجمل الشارع أو يجمل المدينة. وهذا مشاهد وذكره لنا بعض إخواننا طلاب العلم في هذه البلاد. وهذا إذن كل علامة تسمعها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت، هذا معناه أنك قريب من الساعة، أنك قريب من الساعة، لأن علامات الساعة كما ذكر العلماء منها علامات انقضت ومنها علامات ما زالت موجودة ولم تنقضي، يعني لسه قدامها كتير، يعني هي شغالة ولسه جاية، وهناك علامات لم تظهر قط. يبقى تقسيم العلماء في علامات الساعة إلى 3 أقسام. القسم الأول علامات ظهرت وانقضت انتهت، ظهرت وانتهت خلاص، كما قال صلى الله عليه وسلم يعني اعدد ستا بيني وبين يدي الساعة، موتي موتي انقضت، علامة انقضت، مات النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك من علامات القيامة بعثته أولا صلى الله عليه وسلم، أول علامات القيامة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أول علامات الساعة في هذه الأمة. ولذلك انتبه لهذا الحديث، قال بعثت أنا والساعة كهاتين بين السبابة والوسطى، جمع بينهما بين السبابة والوسطى. ليه السبابة والوسطى؟ لأنهما أقرب أصبعين لبعضهما البعض، أو أكثر الأصابع تستطيع أن تلصقهما ببعضهما البعض. حاول كده تلزق صبعين تانيين غيرهم من إيدك ما تعرفش، فدول الصبعين الوحيدين تقدر تلزقهم جنب بعض. أي أنه بعث والساعة، حتى قال في حديث آخر إن كادت لتسبقني كمان، يعني كان وجود صلى الله عليه وسلم والساعة يعني كان في مسارعة، من يسبق هو أو الساعة؟ فسبق هو الساعة. تخيل بقى اثنين في مسابقة، واحد سبق الثاني، يبقى إذن هما في إثر بعضهما البعض. ولذلك كما قال صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، ورفع أصبعيه السبابة والوسطى، أي ليس هناك فاصل معلوم بين الأصبعين. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ضرب المثل بهذين الأصبعين في مسائل كثيرة، قال أنا أكافل اليتيم كإيه؟ كهاتين في الجنة، أي لا ليس هناك بيني وبينه إيه؟ فاصل، يعني لاصق ملاصق له. حاول تلصق أي أصبعين تانيين يصعب جدا، ولكن هذين الأصبعين لأنه لا مسافة من اللحم بينهما، ما فيش مسافة من اللحم بينهما. ولذلك قال بعثت وأنا والساعة كهاتين، ورفع أصبعيه، أي ليس بينه وبينها شيء، ليس بينها وبينه عصر آخر، أي ليست هناك نبوة. وهذا الحديث تستدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء. الرد على البرزنجي وعلى السيوطي في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الساعة في يوم الإسراء، لما أسري به صلى الله عليه وسلم وذهب إلى بيت المقدس، قال فتقابلت مع الأنبياء، مع إبراهيم ومع موسى ومع عيسى، قال صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا الساعة. سبحان الله، يعني هم الأنبياء كلهم الساعة، هو ده الهم، ليس لك هم إلى القيامة، هتقوم الساعة، متى الساعة؟ قال فأسندنا القول إلى إبراهيم عليه السلام، وده أدب، أكبر واحد أبوه أبو الأنبياء، يبقى من اجتمع في المسألة يبقى الأكبر هو الأولى. فأسندنا القول إلى إبراهيم عليه السلام، فقال لا علم لي بها، فأسندناه لموسى قال لا علم لي بها، عيسى لا علم لي بها، قال فسألني فقلت لا أعلمها. وهؤلاء صفوة الأنبياء لا يعلمون الساعة، وهذا التواتر العلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى الساعة، لأن هذا من اختصاص الله تعالى وحده. ولكن من كثرة قراءتك لبعض الكتب الغير محققة، وخدت كل علماء كبار وأسماء لامعة، ولكن تعرفين منهج العلمي لا يعتبر الأسماء اللامعة في شيء إلا في القدوة، الاسم اللامع ده لامع عندي وعلى الرأس بالقدوة والاقتداء، ولكن في مسائل التحقيق العلمي بنشيل أسماء خالص على جنب ونجرد المسألة ونبدأ نعمل الحسبة العلمية المعروف. يعني لو واحد جاب لك جدول ضربة أو مسألة حسابية عمود حساب، وانت قلت ده فلان الفلاني حسبه وطلعه في ثانية واحد، ايه وخد الحساب ده وتعمل بيه، لو راجعت هذا الحساب فيه شيء؟ بل قد تراجعه وتجد فيه بعض أخطاء. إذن لابد من التدقيق العلمي، مسائل الدقة العلمية لا تغتر بأسماء لامعة، لأن الأسماء اللامعة نحن نستفيد منها في القدوة والتأثير العلمي في وجودها في مجتمعاتها. ولكن من ناحية التحقيق العلمي لابد أن نطرح المسألة ثانية لوسائل البحث العلمي حتى نصل للتدقيق المطلوب أو الجيد، أي إن كنت من طلاب العلم المتقدمين الذين تمكنوا من آلة العلم في البحث والدرس. أن ترى الحفاة العراة، هنقول ما عندنا في مصر نسكت بانوا طولوا كانوا فجر. الحديث انتبه كده له، أن ترى أي أنت الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنية. الحديث يدل مع كونهم حفاة رعاة يبنون، مع كونه حاف وعار يبني، يعني الوصف عليه منطبق وهو يبني، يعمل ناطحة سحاب وهو حافي وعريان، وهو حافي وعريان. ولكن الإنسان تغير حاله من فقير لغني مثلا وحاله تبدل بقى بيلبس كويس، لا، ما الموضوع لا يخصه. ده الحديث يدل عنه مع كونه كذلك، وده العجب. يعني واحد مثلا سافر ربنا فتح عليه وبنى وبقى كويس، ايه العيب انه بقى كويس هو في ذاته وفي بيته؟ ما في عيب. ولكن الاستهجان لما تجد انسان سافر عمره وجمع الملايين، واخد بالك، وبنى قصر مع كونه عريان وحاف، هو بقى موضع العجب في المسألة دي. يبقى موضع العجب فين؟ ان انت تتعجب انه حافي وعريان ومع ذلك يبني القصور، هو هذا العجب. ولذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الا للتعجب، فكون التعجب ان يتغير حاله من الصفة التي وصفه بها فهذا لا يليق ابدا في تفسير الحديث. ثم انطلق اي الرجل، سبحان الله، انا هسأل سؤال. علامات الساعة تقريبا حوالي 65 أو 75 علامة، ده العلامات الظاهرة، يعني مبلغ كبير. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر إلا هاتين العلامتين، ليه؟ إيش من العلامتين دول؟ ما كان ذكر أي علامة أخرى. وكثير كما سنذكر رفع الأمانة، تصديق الكاذب وتكذيب الصادق، كثير علامات كثير موجود. أنت كطالب علم ركز انتبه جدا، لما ما اختار النبي صلى الله عليه وسلم إلا هاتين العلامتين؟ قال أن ترد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العالة ورعاء رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. نعم تفضل. خيرا إن شاء الله. هو طبعا يدل على تبدل الحال، هاتين العلامتين تدلان تمام الدلالة على تبدل الحال، أي أن الواقع الذي تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان واقع معروف، هذا الواقع سيتبدل وسيتغير هذا الحال تماما، يعني كأنها بشرى أو بشارة للمسلمين أن هذا الحال سيتبدل تماما، حتى أن يكون سقط المتاع من الناس رأسا بالنسبة إليكم يا من تعيشون هذا العصر. يعني الحفاة العراة سيكون كسادة في هذا العصر يطرون في البنيان، ما بالك بالسادة، ما بالك بالسادة والصراة في الناس. إذا كان هؤلاء الحفاة العراة وهاتين العلامتين من أدل العلامات، من أدل العلامات على قرب الساعة، كيف؟ لما سأله رجل متى الساعة قال إذا رفعت الأمانة، إذا رفعت الأمانة. قال كيف ترفع الأمانة؟ قال أن يوسد الأمر إلى غير أهله. والعلامتين دول شوف الأحاديث لما تجمعها تديك فوائد جامة ازاي. يبقى إذا وسد الأمر لغير أهله هترى العلامتين دول، إذا وسد الأمر لغير أهله سترى هاتين العلامتين، ترى أن السقط من الناس هم الذين في أيديهم الدنيا والمال، الذين لا قيمة لهم لا في الدين ولا في العلم هم الذين معهم المال، رعاة سقط متاع القوم هم الذين في يدهم المال لأنهم حريصون عليه. وأن ترد الأمة ربتها هذا أيضا من تغير الأحوال الاجتماعية في الشعوب، وهذا أيضا من قلة الأمانة، من قلة الأمانة. فهو من أدل الأحاديث على تغير أحوال المجتمع، ومن أدل الأحاديث الذي يعضد ويوضح إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أنت بتشوف مثلا إنسان تقول له تعرش حكم الساعة، يقول لك ما معيش فلوس. واحد تاني يقول لك لا أنا أترشح، أنا أصرف 1,000,000 جنيه معاه يقدر يعمل ويمكن يوصل للمستوى المطلوب. أنا بضرب مثل فقط يعني من باب التمثيل. فتخيل الذي يصل إلى هذا الكرسي وهذا المكان، سقط الناس، ليس معروفا بعلم ولا أدب ولا خلق ولا خدمة للناس ولا مروءة ولا نبالة ولا أي شيء. ما الذي حمله إلى ذلك؟ المال. فهذا إذا وسد الأمر لغير أهله انقلبت يعني المسائل، انقلبت المسائل والمعايير تماما. ولذلك لما تزداد المعايير انقلابا يقبض الله تعالى أولياءه. ما هو خلاص يعني، هو انت هتقول له يا عم هتنبشر العلم، مش عاوزين العلم، احنا عاوزين اكل، عاوزين شرب، عاوزين قصور، عاوزين سيارات، عاوزين مال، لكن ما عاوزين علم، نعمل ايه بالعلم يعني، هيجيب لنا ايه العلم؟ لا يصلح. ولذلك كنت ترى في القديم الرجل يعني يضرب اباط الابل شهور طويلة وعجبا من اجل حديث واحد، من اجل حديث واحد. يعني ابو ايوب الانصاري جاء إلى مصر لعقبة بن عامر الجهني في ميت عقبة، ودي اسم المكان بتاعه مازال موجود، من المدينة لميت عقبة في مصر 2 شهر كاملين من أجل أن يسألوا عن حديث واحد. طبعا لو أنت هتروح لأي عالم تسمع مثل الحديث والحديث معناه قال صلى الله عليه وسلم بس، لا شرح ولا تدليل ولا شيء، الحديث فقط منطوقه. كل هذه المسافة يسافرها من أجل منطوق حديث واحد، كان العلم عزيزا على أهله، كان عزيزا على أهله. ده انت يمكن العلم يبقى في بيتك ومش عاوز تسمعه، في بلدك ومش عاوز تسمعه، يا لسه هروح الجامع، لسه هنقعد. وطبعا الخطيب البغدادي ألف كتابا اسمه الرحلة في طلب العلم، مليان من هذا الكلام. سند سقط القوم، ترى العالة الحفاة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. فهو من أدل العلامات على ارتفاع الأمانة وعدم وجودها. فأول العلامات هو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. العلامة الثانية موت، قال أعدد 6 بيني وبين يد الساعة، موتي، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم موتي، وكان يقعان فيكم كقعاس الغنم، طاعون، طاعون عم واس الشهيد اللي مات فيه صحابي الجل أبو عبيدة عامر ابن الجراح، طاعون. وفتح بيت المقدس حصل، فتح بيت المقدس، وكثرة المال، استفاضة المال حتى يخرج الرجل بصدقته فالعيب من يقبلها، أو يعطى الرجل في رواية من أخرى 100 دينار فيستقلها. تبتاخد النهاردة مرتب 100 جنيه يقول لك يا ده حكومة شحيحة، 100 جنيه هو ده مرتب؟ فاستقلها. هكذا قال صلى الله عليه وسلم، يعطى الرجل 100 دينار فيستقلها، مش تشويها يعني، ليه؟ لأنه من أهل الدنيا، وأهل الدنيا لا يكفيهم المال كله. لو حصل على مال قارون ما يكفيش. شوف طمع قارون عمل إيه؟ لا صرف، واللي بيجمع المال كده زي قارون هيعمل بيه إيه؟ هو مبسوط بيه قدامه، بس شايفه كده عاجبه قدامه، لكن هو كل منه إيه ولا صرف منه إيه ولا حاجة، هو قدامه كده ويتركه لمن يرث. وذلك بيقول البخيل حارس لمن بعده، غفير اشتغل غفير لعياله أو لورثته، خليه غفير لحد ما تسلم الايه التركه لهؤلاء الاولاد، يجمع ويشاكس ويتشاجر ويخاصم ويصالح، وفي الاخر يسيبها ويمشي، يسيبها ويمشي. ودي القضيه ايضا من قضايا علامات الساعه، نسال الله العفو والعافيه. وفتح بيت المقدس وقد فتح، طاعون عمواس حصل، استفاضت المال، سيستفيد المال، استفاض مره وسيستفيد مره. يعني الواحد يقول لك يا عم الشيخ في استفاضة ايه؟ احنا جينا ناكل. ده الجنيه دلوقتي بقى، الدولار بقى ب 10 جنيه، يعني بقى رغيف الخبز دلوقتي مش هتلاقيه بالمبلغ، يعني بقى فقط قيمته. فين كل 10 جنيه يا دوب على ما يعملوا لك اي شغلانه ولو بسيط؟ فين استفاضة المال؟ يقول لك لا، هو استفيض في عصر عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، حتى ان الصدقه خرجت ولم يقبلها احد. زوجوا الشباب وعبدوا الطرق وصنعوا المنشآت. يبقى استفاضة المال سيكون في مرحلتين، المرحلة الأولى في عهد الإمام العادل عمر بن عبد العزيز، لأنه ورث الفتوحات عن الصحابة في عصر الدولة الأموية، وبعد ذلك يعني كان الرجل يأخذ بالصدقة يقول لك لست في حاجة إليها. مرة ثانية سيستفيد المال في عصر المهدي، وهو قريب إن شاء الله تعالى، ودي بدايته، يعني وجود شارون دي عتبة على بداية العصر، يعني شارون هو ده العتبة اللي هندخل منها للايه؟ للعصر يعني، ده لو ركب دماغه. ماشي هتفضل. لما اتكلم في اي علامة من العلامات انت تحدد بنفسك مرت او لا، فاذا كانت مرت يبقى احنا ايه؟ يعني على وشك يعني نقرب من وصول العلامات. يبقى اذا فتحوا بيت المقدس حدث، طاعون عمواس حدث، استفارة المال والاستغناء عن الصدقة حدث وسيحدث، أي هي علامة انقضت ومرت وستأتي مرة ثانية إن شاء الله تعالى. ظهور الفتن، وظهور الفتن أي المشاكل والخلافات والشح بين الناس، ظهور الضغن والحقد والبغض، يلقى الشح ويلقى البغض والكره. يلقى الشح يعني الإنسان حريص جدا على الدنيا، يعني إذا دخل في جيبه مال يعني هو دخل بس، أما يطلع ليه سبيل الخروج صعب لا يخرج، وهذا قمة الشح. هو يعرف يدخل كويس لكن يطلع دي مستحيل. وفرق بين الشح والبخل كما هو معلوم، البخيل هو الذي يبخل على الناس ويكرم نفسه، يعني بيصرف على نفسه كويس، أما واحد تاني لا، يعني خارج محيطه لا، ده بخيل. أما الشحيح هو على نفسه وعلى غيره ماسك، يعني هو ما يعرف غير أنه يمسك، يعني لا يحسن إلا هذا، ويجمع المال يعني يسعد بتكديسه، يعني حتى هو أمانة عنده عموما. يعني فظهور الشح وأظن ذا واضح جدا، يعني واضح لدرجة أو للغاية، لأن احنا خالفنا صفات العرف الكرم كما ذكرنا في العدل مع الضيف، لأن صفات العرب خالفناها تماما من شح وبخل وجب والبغض، يلقى البغض. إياك تظن لو أنك شحيحا أو بخيلا، إياك أن تطمع أن تجد لك حبا في قلوب الناس، تبقى أنت غبي فعلا، يعني بل غاية الغباء. أي بخيل لو بيطمع أن يكون محبوبا يبقى في غاية الغباء، إنسان ما بيفهم مين هيحبه. يعني الشحيح والبخيل بغيض حتى لأبنائه، أولادنا سم يكرهوه. ويعني أنا لا أدري يعني كيف يعيش إنسان مضغوط، إنسان تبقى أنت مضغوط من الناس، كيف تطيق أن تحيا؟ الموت أهون عندك من أن يرغبك الناس. ومن أوائل السبل لبغض الناس البخل والشر، غير بقى المعاصي والجهر بها وغيرها. يعني احمل الصفات السلبية اللي هي البخل والشح، أما الصفات الإيجابية في البغض اللي هو الزنا والسرقة والرشوة وكذا. فهذا الإنسان البخيل يبقى إنسان يعني في قمة الغباء إن ظن أن أبناءه يحبونه. لو ظن المسألة دي يبقى يعني ده محتاج علاج عقلي، يعني عاوز دماغه يتصلح. مش ممكن أبدا تجد إنسان بخيل تجد محبوب، مستحيل. أقرب الناس إليه يبغضه، يعني حتى زوجته تبغضه، لأنها صفة من صفات البغض. ولذلك انظر العلامتين المقرونتين، يلقى الشح والبغض، يعني اثنين مع بعض. إذا جاء الشح يبقى معه الايه؟ البغض. أنت بتكلم يقول لك فلان ده جلدة، يعني ايه جلدة؟ صعب جدا انك يعني صعب انك تطلع منه حاجة. طيب أنت تصيغ واحد يقول عليك جلدة، أقول عليك بخيل، أو يقول عليك أنت إنسان صفاتك ونعتك، كيف تحيا بين قوم هم لك مبغضون؟ يعني أن تلقى الله تعالى يعني أطيب لك من أن تلقاه، أحسن لك. يعني شوف لك سبيل الموت، شوف لك شهادة، موت شهيد أحسن لك، وابعد عن الناس تكرهها. لأن الكره لا يطيق الإنسان أن يكون مبغوضا. وذلك الانتحار له كثير في أوروبا وفي غيرها، لأنهم ناس في غاية البرود، لا يحملون لبعضهم البعض حبا ولا بغضا. هو كده الانسان لما يقعد يتامل في نفسه يلاقي نفسه هو عايش ليه؟ هل الناس بتحبه؟ لا. طب بتكرهه؟ لا. امال هو عايش ليه؟ انسان غير فاعل في الحياه، يبقى الموت اهون، ينتحر. كذلك ابنك لو بتضيق عليه تضييق اللازم يطفش منك، لانه وجد مكان فيه بغض شديد، يبقى هيعمل فينا ايه؟ بتقول الواد بيطلع بره ما بيذاكرش وبيهرب، لان اكيد انت كرهته من البيت. المفروض يكون البيت أحب إليه من أي مكان آخر. لو طلع بره يزعل، لأن دي الجنة بتاعته، حبب له بيته. لأن البغض يعني ده مقدمة للانتحار، استقالة من الحياة يقدمها يعني هذا المبغوض. وجد أن المجتمع قد لفظاه، يقول لك إيه ماليش لازمة فيه، نخدها من باب أولى وموت. فهذا تجده كثيرا جدا في آخر الزمان، انتشار البخل والشح وانتشار البغض، عافانا الله وإياكم منها. بعدها ظهور مدعي النبوة، حصلت مرت ولا ايه؟ لا مش مرت، بس مرت وبتمر وما زالت. دي من الايه؟ من العلامات التي مرت وما زالت ايه؟ لسه موجودة العلامات. ما هو الامن لسه قبض على واحد مدعي النبوة، كان في الفيوم ولا مش عارف ايه، الوحي بيجي له ولا الوحل اللي بيجي له مش عارف، الوحي ولا الوحل الله اعلم. المهم يعني جماعه حاجه معاه، وبدا رجل نبي، يعني نبي جديد، يعني نبي مش فيوم، شيء جميل يعني. ها فمضينا احنا العمليه بقت سهله، يعني عمليه فيوم فيوم يعني. فكثير جدا يعني، طبعا هو عباره عن خلل عقلي، هو رجل لا يدعي نبوه، ولكن هو فيه خلل عقلي. وانتشار السحر كما سنقول في علامة العلامات، انتشار السحر والكهانة حتى صار بالتقريب في كل بيت، والله تعالى حسيب أصحابه. يعني انتشار، ودي مقدمات الدجال، يعني تجد السحر والكهانة، يعني حتى أن الصالح لا يكاد يضيق أن يحيا أو يعيش. شر كفر بواح، طبعا كفر بواح، وهذا يعني منتشر جدا في كل البلاد تقريبا. يعني ما وجدت بلدا من البلاد خلت من هذا. طبعا عرفت من الحالات اللي تتوافد عليك، يعني في كل البلاد حالات يعني عجيبة جدا، وانتشار رهيب رهيب رهيب. كنت بفكر المركز ده مثلا مركز يعني بدائي، واهله ما يعرفوش غير الفاس، ولكن لقيتهم يعرفوا الفاس والسحر الاثنين بس. فمسألة خطيرة لدرجة. ولذلك يعني لما تأملت في الأحوال التي حصلت لبعض الناس، علمت أن كان قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه صحيحا، حد الساحر ضربه بالسيف، لأنه أفسد حياة الملايين والألوف الرجال والنساء، والذي أفسد حياة الناس لابد أن تفسد حياته، ولابد أن يضرب عنقه، لأنه لا يستحق إلا ذلك. فهذا أيضا من علامات القيامة، وهذا لخفة الدين، لخفة الدين، إذا خف الدين انتشر السحر، إذا خف الدين انتشر السحر. وهذا تجده عند النساء كثير، لأنهن لا يبالين بدين، يعني قلما تجد امرأة على دين، قلما. هذا يعني من أصعب الصعوبات أن ترى امرأة على دين، صعب جدا، لأن أسهل حاجة عندها السحر. يعني امرأة ضعيفة، والضعف في النساء لا تضرب ولا تخبط، ما عندهاش القوة على الخبط والضرب، ولكن عندها قوة تخليك تخبط في الحيط، يعني اسلوب آخر بقوة أخرى تخليك تخبط في الحيط. فطبعا هذا كفر بواح، كفر بواح حد القتل، وإن لم يطبق في الدنيا فهو إلى جهنم وبئس المصير، يعني سيرى هذا النار في قبره قبل أن يذهب إلى يعني إلى الجحيم في الآخرة لا محالة. وهذا في الريف كثير كثير كثير، والسبب أنه انتشر في الريف لأن الريف يعرفون بعضهم البعض جيدا، في المدن قليل لأن ملايين زحام محدش عارف حد، وإلا المعرفة يعني فقط واحد عارف واحد أو كده، لكن في الريف الناس كلها معروفة لبعضها البعض. وذلك هذا في الريف أصبح كالخبز تماما لكثرة الحالات، يعني مشاكل في كل البلاد تأتي من السحرة أو الكهان. وقلت سبحان الله، هذه مفرزة الدجال عليه اللعنة وعلى السحرة الأشرار اللعنة وسوء الدار، كما جاء في كتاب الله تعالى لهم اللعنة وسوء الدار. فأيضا وذلك أنا بأحذر، لأن المسألة إما جنة وإما نار، فالإنسان الضعيف العقل اللي بضاع نفسه، يعني إلى ما تودي نفسك إلى جهنم وبئس المصير، ماذا صنعت؟ صم وصلي بما شئت، لو قمت الليالي وصمت الأيام لن تدخل الجنة، أي سحر يدخل الجنة. وإلا إذا تاب إلى الله تعالى وأرجع الحقوق لأصحابها، هرجعها إزاي؟ هرجعها إزاي؟ لا أدري، لأنه لا بد من توفية المظالم أو رد المظالم إلى أهلها. فهذه مظلمة كيف يردها الساحر أو الساحرة؟ كيف يرد هذه المظلمة لمن ظلمه؟ لا أدري كيف يردها، هو ندخل الجنة حتى يرد المظالم إلى أصحابها. فهذه المسألة يعني للأسف يعني صارت لخفة الدين وتمكن الدنيا من الناس، يعني صار هذه الكهانة والسحر والدجل منتشر جدا جدا جدا الآن في العالم كله، لا في مصر وحدها، ولكن هو في الريف بالأخص، لأن الناس يعرف بعضهم البعض للأسف. وأعظم معظم الحالات أو أكثرها نساء ساحرات ومسحورات للأسف لخفة دين النساء بطبيعة الحال، والمرأة لا دين لها. يعني قد تكون المرأة أمامك يعني مراتك شكلها حلو قدامك بتصلي وتصوم، ولكن أنت لا تعرف ما وراء ذلك، فهي شيطان رجيم تستحق القتل والفتك بها. وهذا كثير جدا من علامات القيامة، وهو لابد أن يحدث، لأنه علامة من العلامات يعني التي تقرب الطريق إلى القيامة وتقرب هؤلاء الأشرار إلى جهنم وبئس المصير. فظهور مدعي النبوة طبعا ظهر في مسيلمة الكذاب وطبيحة الأسدي، وهذا تاب ومات شهيدا في غزوة تبوك، لا مات شهيدا لا أدري في قيسرية، نعم في غزوة قيسرية رضي الله تعالى عنهم، هذا في خلافة الأمويين. ومسيلمة طبعا مات كذابا، وفجاح امرأة دعت النبوة وتزوجها مسيلمة، وبعد أن مات تابت إلى الله تعالى ورجعت، تابت ورجعت. وكثير جدا يعني في عصرك في مصر كثير منهم، بريقع بتاع اسكندرية الدكتور بريقع ده كان برضه مدعي النبوة، ويعني رجل طبيب في اسكندرية ادعى النبوة، وكانت نبوته يعني نبوة يعني نبوة زواني وزناه يتبادلون النساء، وفضايح الأمن بيمسك الفضايح دي ويسجلها، فضايح ده بيدعي النبوة ويجامع النساء حتى يحصل لهن البركة، ده نبي من الأنبياء يعني. وده كتير جاي سترى من ذلك كثير، يبقى دي علامة انقضت يعني ظهر منها وما زالت يعني ايه تبعا. ظهور نار الحجاز ودي حدثت وموجودة في المدينة ورأيناها الحرة مشهورة جدا، حجارة الحرة السوداء يعني بين أحد والمسجد النبوي، المكان تلاقي حجارة سوداء وحصل حرقت، وسبب الحريق في عصر يزيد بن معاوية لما هجم المدينة في خلافة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه عن أبيه، هاجمهم يزيد بن معاوية وحرق المدينة وحرق حجارة الحرة. ولذلك لما ذهب بعد أن قضى على ابن الزبير وخلافته وهو بين مكة والمدينة هلك، مات يزيد بن معاوية، مات بعد أن حرق المدينة كعقاب دنيوي له، يعني عاجل يعني. فظهور نار بالحجاز يعني ظهرت وهي معروفة. قتال الترك حدث وسيحدث. حدث امتى؟ حد من طلاب العلم يجاوب؟ ولا جماعة نعم؟ فتح القسطنطينية نعم، وفيه كمان والتتار اللي هم أيضا التي قضى عليهم سيف الدين قطز رحمه الله تعالى في عين جالوت، دول أيضا من الأتراك، ودول نعم وسيحدث مع يأجوج ومأجوج. طبعا في البحث الذي سطرته في يأجوج ومأجوج كما سمعتموه في بداية هذه الفتن القديم، لما قلت أنهم أبناء قمطراء اليهود، وقمطراء أمة تركية كانت لإبراهيم عليه السلام لما سرق الأتراك لوط، في أخذ لوط بغنمه بأملاكه وأسروه الأتراك. لما كان إبراهيم عليه السلام في مصر مع سارة وأخدم هاجر، وهو في بعثته لمصر ورجع إلى أرض التيمة في فلسطين، فلما رجع ما لقاش لوط. فين لوط؟ جاي الليل الأتراك خدوه، ابن أخوه طبعا نبي من الأنبياء، خدوه وخدوا أملاك إبراهيم معاه. فجيش إبراهيم عليه السلام جيشا وخرج إلى الشام وقاتل الترك عليه السلام، قاتل الترك وجاء بلوط وأسر منهم وسبى، وكان منهم جارية تسمى قمطورة. هذه الجارية التي تسمى قمطورة كما أهدت سارة هاجر إلى إبراهيم وهو الأواه الحليم وصاحب الوفاء الكبير، فرد الجميل وأهدى قمطورة إلى إسحاق ابن سارة، فتزوجها إسحاق وأنجب منها اليهود. كلاب البشر انت شايفهم الآن دول أبناء قمطورة، أي من أبناء الترك، وده سبب السياسي في الحلف بين تركيا وبين إسرائيل، وده الحلف الواضح. وده في الكلام ده لما بنذكر للسياسة لعلهم يستفيدون ليه الأتراك بتحلفوا مع الإسرائيليين، لأنهم ده جنس واحد. وكذلك الروافض ليه بياخدوا أفكارهم من اليهود، لأنهم من أبناء إسحاق، الفرس والإيرانيين من أبناء إسحاق. وذلك بتلاقي إيران والشيعة والأتراك واليهود قوة واحدة تحارب هذا الدين. وده المخطط القادم في قتل العرب، يعني إيه عبارة عن نصف دائرة كده بيسموها، يعني إيه نصف كرة النار، يعني كرة النار الكرة بيبقى كرة دائرية. وده المخطط اللي جاي به شارون، بيقول يعني نصف كرة النار اللي هو من إيران تركيا إسرائيل، نصف لإيه؟ نصف الكرة دي اسمها نصف كرة النار، تقذف لتشعل بقية الكرة، يحرقوا الباقي لأنهم جنس واحد جميعا يعني. وطبعا ده بنهديه للساسة اللي بيوفقوا بين إيران ومذاهب وزيارات، نقول هؤلاء روافض وفي غاية الغباء والغباوة وفي غاية الحقد على الإسلام وعلى المسلمين، وإن صافحوكم ولكنهم سيقاتلوكم. فطبعا ليه؟ لأن لما درست أجناس وعلوم سياسية بعمق طبعا لا يستطيع أن يفهم هذه المحاور كيف جاءت ولماذا تتفق ولماذا تختلف. وهذا بالنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل لأمتي من أبناء قمطورة، بالنص يعني، هذا بالنص. الغادي يقول لك ده قمطورة دي دخلت قبيلة في اليمن، أقول لك نعم، لو أنت بتقرأ في جرهم وحمير وقاطوراء وليست قمطورة، دي قبيلة من قبائل العرب اسمها قاطوراء، وقاطوراء لأنهم كانوا من رعاة الإبل والإبل يقطرونها، بتلاقي كده إيه طابور من الجمال رابط بعض وماشي، فأخذت التسمية من هنا. ولذلك دايما البحث العلمي في حاجة إلى نظر واسع ودقة علمية شديدة حتى تستطيع أن تميز بين دلالات الألفاظ ومعانيها، حتى تستفيد من المحاور السياسية الموجودة. يبقى قتال الترك حصل، حصل، وهتقول الله يا عم الشيخ ده الدولة العثمانية حكمت 6 قرون وحافظت الإسلام. أقول نعم. في نهاية الحديث ويل لكم من أبناء قنطراء، أو اتركوا الترك ما تركوكم ودعوا الحبشة ما ودعوكم، يعني دول بلدين لا يجوز أبدا أن نتحرش بهما إطلاقا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. في نهاية الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك قال: ولتجدن أحب الناس لهذا الدين إلا من كانوا أبغض الناس إليه. شوف تخيل بقى الأتراك الأتراك وتتار الحرب الإسلام هم اللي هيقوموا بخلافة، يقولوا ده كله موجود، ولكن مشكلة الجماعة اللي بيعرفوا يبقوا بس ما بيعرفوش يفهموا، فطبعا صعب عليهم يستوعبوا ان كل ده موجود في حديث واحد من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هو مشكلة ان احنا خصمنا السنة قولا وعملا. طيب اذا كنا خصمناها عملا ليه بنخصمها قولا؟ ما نذاكرها، يبقى حتى تدينا ثقافة سياسية او ثقافة علمية نعرف ايه اللي حاصل في الكون. ولكن احنا نقول لا، نخصمها كده قولا وعملا عشان نريح دماغنا وندور على الشح والبخل وجمع المال. ولذلك يعني فقدت قيمتنا للأسف ولم يعد لنا قيمة علمية. يبقى قتال التركي حدث وسيحدث، يعني هذه من العلامات التي ايه ظهرت وايه وستظهر مرة أخرى. العلامة التي تلي ذلك ضياع الأمانة، وهو سؤال الرجل متى الساعة؟ قال: إذا وسد الأمر إلى إيه؟ إلى غير أهله. إن لو وجدت أي وظيفة من الوظائف الذي عليها ليس أهلا لها يبقى دي تضييع الأمان، تضييع الأمان. وتقريبا في هذا الزمان يعني معظم الذين يشغلون أماكن لا يستحقونها، وهذا إذا وسد الأمر إلى غير أهله. إذا وسد الأمر إلى غير أهله، وكلمة وسد من السيادة، من السيادة والتسيد، أي إذا كان السيادة. وهذا أيضا يفسره حديث آخر: يسود كل قرية منافقوها، تجد السادة والرؤوس في القرية المنافقين، هم اللي دايما يعملوا مشاريع وإذا بيفكروا في مسائل أول ما تقول عاوزين نعمل حاجة تلاقيهم هم الجماعة دول مسكين على طول. يسود كل قرية منافقوها، والمنافق الذي يظهر يعني ما لا يبطن، وهذا في علامات الإيه؟ من علامات القيامة. لا أبدا تجد في قرية يسود فيها الصالحين أبدا إطلاقا. نهيد الصالح هو الذي ييسر الأمر، يبقى مثلا شيخ بلد ولا عمدة مثلا ولا غفير ولا لا لا لا، ده كلام ده خليه في ناس تانية. لا تقوم أبدا مثل هذه الوظائف أبدا اللي صالح، لا تسمد لصالح أصلا. ولذلك هذا أيضا من علامات القيامة، يسود كل قرية منافقوها ويسود كل قبيلة منافقوها. يقول لك ده أبوك فلان، عمك فلان، ده راجل كبير، ده عمود العيلة، ده هو هتمشي من غير طوعه. طب ده بيشتغل إيه ده؟ متهبب على عينه، بيشرب سجاير ومعسل وعمال يعني على حاله، وطبعا لا يصلح أن يكون سيدا لنفسه فضلا عن إيه؟ عن غيره. ليس بصالح بل هو طالح، ولكنه الناس مكبره وخلاص. يقول لك لما مش كبير يشتري له كبير، يشتري له كبير زي الناس مش كبير زي ده، يعني كبير يستحق، يعني كبير مقام، مش لازم يكون كبير سن، يعني كبير في عقله، في أدبه، في أخلاقه، في سمته، في صلاحه، هذا هو المطلوب. ولكن المسألة نقلت إليه إلى مكان آخر، فبالتالي حققت فينا علامة من علامات القيامة، يسود كل قرية منافقوها ويسود كل قبيلة منافقوها ويوسد الأمر إلى غير أهله. نكتفي ولا إيه؟ جايز تتمنى تزعلوا يعني، وفي ناس بتنام بعد العيش على طول. طيب هناخد ديت وإيه ونكتفي إن شاء الله. قبض العلم وظهور الجهل، قبض العلم وظهور الجهل، قبض العلم وظهور الجهل. تجد الظاهر والواضح في الأمم الجهل. يعني لو طرحت مسألة علمية على الأمة وحطيتها في صندوق الانتخاب تقول لهم كل واحد يجاوب في ورقة وحطها في صندوق الانتخاب نشوف قد ايه من الأمة يعرف المسألة ديت. لو قلناها مثلا في الوضوء او في الطهارة او في غسل الجنابة او في الحيض او في النفاس، طبعا دي مسائل ضرورة لابد تعرفها، كما تعرف اسمك لابد ان تعرف هذا. يعني اذا حارت او نفست امرأتك لابد ان تجيبها عن مسائلها، وإلا هتجاوب مين؟ دي مسائل تحفظها زي اسمك. كذلك الطهارة، والصلاة والعبادات دي مسائل يجب أن تعرفها. لو سألنا أسئلة في هذه المسائل وطرحناها على الجماهير، بداية السماع يقول لك أنا رميت على مرات الطلاق، رميته إزاي؟ من فوق ولا من تحت؟ رميته من الدور الكام؟ هو الطلاق بيترمي؟ وده والله اللي بيقوله لي معيد في الجامعة، بيقول أنا رميت على معيد. معيد في إيه؟ ده انت المفروض تعيد تاني، تعيد وتعيد تاني لحد ما يعني تعرف تتكلم. يقول لك انا رميت على مرات، رميت ازاي رميته؟ ما الدور الكام عشان نعرف نقول كويس؟ عجيب والله. شوف الالفاظ، الفاظ سوقيه، سوقيه. وحتى اللفظ هو اللفظ الطلاق نفسه لفظ باجح، وكلمه رمى ابجح، يعني اذا هو جرح في جرح، يعني جرح بعد جرح. تخيل مثلا احنا كمسلمين المفروض تعلمنا التهذيب من كتاب ربنا ومن سنة نبينا، وتجذيب الألفاظ وتهذيبها، والخلق القويم في اللفظ واللحظ، ومع ذلك لا نستطيع أن نتكلم كلاما رقيقا مؤدبا حتى في السؤال. يعني للأسف لذلك الواحد يفاجأ بأسئلة يعني تكاد تصم الأذان، فالجهل انتشر جدا. احنا هقولك مثلا كل بيت الان فيه كام واحد بيعرف يقرا، انا عاوزك انت تروح بيتك كده اعمل الاحصائيه ديت وتجهزها لي المحاضره الجايه. كام واحد في البيت بيعرف يقرا وكام واحد ما بيعرفش؟ نسبه الكام لكام؟ 100% بيقروا، يعني هو ما عادش غير يعني ابائنا الكبار اللي هم يعني حظهم كده ما طلش تعليم، لكن الجميع بيقرا ويكتب، بل اللي بيعرف يقبض بيعرف يقرا ويكتب. امال هيمضي ازاي على مرتبه؟ هو لازم يمضي، اذا كله لازم يعرف يقرا ويكتب. هاسال اي واحد بيقرا ويكتب كم كتاب قرات في السنه؟ كم كتاب؟ طبعا الاجابه هتقول ده انا كتبت في عمري كله كتاب واحد بس، مش كده برضه؟ كتبت في عمري كله كتاب واحد بس، واخد بالك؟ وما قرتش غيره، لان مؤخر مقدم مؤجل مش عارف ايه، هو ده اللي قراه بس، ده كتاب واحد بس في حياته. يصلح؟ انا بسال اي واحد بيعرف يقرا ويكتب، اسالك كم كتاب قرات في السنه؟ تقرا في السنه؟ يقول يا عم الشيخ في السنه، طب قول في العمر. وهذا ايضا عشان تعرف ان دي اكبر من اكبر علامات القيامه، انتشار الكتابه وانتشار الجهل. الجميع يقرأ ويكتب والجميع جاهل، جاهل في أضعف المساء، أضعف المساء. هقول لك جاهل إزاي؟ ده احنا ناس متعلمين بنقرأ. أقول لك بدليل، لو قاعد واد من بتوع التكفير أو الخارج قاعد تظن على دماغك شوية تمشي معاه وتبيعه، لأنك أنت فاضي أبيض مال ما يقول لك يا حبيبي ماشي ماشي مطاول، لأنك لا جاهل، ما عندك أي مسألة ترد أو تصر. هترد ازاي؟ لو واحد بيناقشك في مسألة علمية هترده ازاي؟ ما انتش راضي، هتمشي معاه وخلاص، هتسلم. دي قضية بنعاني منها نحن منذ في ظهور الفتن، لأن دي هنتكلم عليها بالتفصيل أيضا في درس آخر، وهو خروج الخوارج على الأمة، تكفير صالحيها، و يعني إعلان العصيان على الأمة من أولها إلى آخرها. طبعا دي مسألة مصيبة من أكبر المصائب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رتب لها عقوبات لم تكن لغيرها، يعني استووا هم والسحرة في العقوبة. فلذلك أخي الكريم أيها القارئ، أدعوك لأن تقرأ كتابا في الشهر، لا أقول كتابا، كتيبا، كتيب صغير كده اقرأه في الشهر ولخصه، لخصه عشان تعرف الجملة اللي انت قريته. ايه اللي انت قريته؟ لما بتكلم عالم تبقى انت فهمت، يعني احنا في بدايه المحاضره كنا في مسائل علميه ما اعتقدش انك فهمته، هيفهمها طلاب العلم اللي بيجروا على طول، فاهمين يعني ايه الشوائك ديت، وحتى الناس اللي بتسمع بره مش هتفهمها، ما يفهمهاش غير طالب علم في كلامنا عن الامام السيوطي وغيره. المفروض انت تقرا والكلام ده تفهمه بسرعه وتستوعبه، لان ده علم يجب ان يدرس. ودي انا بضرب مثل ببغداد دار السلام، يعني نسأل الله تعالى أن يعيد إليها السلام ويعيد إليها الإسلام ثانية. كان واحد من خراسان جاء يطلب العلم في دار السلام، دار السلام يعني بغداد، فجلس يدرس العلم، فكل ما جاءته رسالة من أبيه وأمه يقول أنا مش هقرأ ولا رسالة واحدة، يحطها في صندوق ويقفل عليها. كل سنة كل رسالة بتجيله من أهله يحطها وما يفتحهاش. طالب علم جيد وجاد ونبيه وعاوز يحصل علم، طبعا لو كانت جات له رسالة من أمه يا ابني ارجع أنت وحشني ومش عارف إيه، قلبه بقى يرجع عليها ويحن، ينزل يروح، يبقى ضيع علم. أبوه يقول له يا ابني مش عارف إيه، زوجته يقول لها أنا كل الرسائل أحطها في الصندوق وأقفل عليها القفل. قفل على كل رسائله وقعد يطلب علم 5 6 سنين، حصل من بغداد علم جم. بعد ما حصل علوم بغداد اللي موجودة، هو كان عالم يعني، حصل على علومه المطلوب، قال بقى إيه أروح. وكان بقى إيه حصانين، حصان يشيل عليه كتبه واكله، وحصان يركب عليه، والراجل هو كراه ماشي معاه. قال له ماشي قدام كده لما اجيب ايه سندوتشين وشويه اكل من الجماعه الايه من المطاعم اللي حوالينا. فذهب الى فامي يعني حاتي او راجل صاحب مطعم بيشتري منه اكل، فلقى بتاع المطعم بيكلم اللي جنبه بيقول لك هل سمعت الواعظ امس؟ قال له ماله؟ قال ده كان بيتكلم في مساله، يقول ابن عباس يقول يجوز للرجل ان يستثني في اليمين بعد سنة. يعني لو واحد حلف بالطلاق ويقول ان شاء الله، ممكن ان شاء الله بعد سنة يبقى استثنى، يبقى يمينه ما ينجحش. يحلف على واحد يمين وبعد ما يجي ما يقولش ان شاء الله، بعد سنة يستثني يبقى اليمين بتاعه مفك خلاص. يعني الاثنين يعني ناس بتوع مطاعم، يعني ناس في السوق يعني ناس ما يعرفوش حاجه خالص، وبيتنبهوا زي الواعظ يقول كده. بقى ابن عباس يغلط الغلطه دي، تخيل بقى بتاع الطعميه بيقول كده، بقى ابن عباس معقول يجوز للرجل ان يستثني في اليمين بعد سنه؟ سبحان الله. اما قرأ قوله تعالى في سوره صاد فخذ بيدك ضغطا واضرب به ولا تحنف انا وجدناه صابرا نعم العبد، قال ما كان دله على الاستثناء، كان ربنا قال له انت حلفت يمين تضرب مراتك استثني بعد سنة، ولكن دله على كفارة يمينه حتى لا يحنق فخذ بيدك ضغطا واضرب به ولا تحنق. قال ازاي ابن عباس يقول كده؟ فاتته اية صاد؟ الرجل ساب الطعمية والاكل بتاعه قال لا، بقى بلد الطعمجية اللي فيها بالمستوى العلمي دهوت والله لا اغادر بغداد ابدا. اذا كان العوام فيها بالمستوى العلمي ده بيناقش الواعظ وبيناقش ابن عباس كمان، اروح فين؟ انا ازاي اروح في بلد جهله واسيب اذا كان الراجل بتاع دكان بيتناقش مع الثاني في مساله علميه خطيره جدا وبيرد كلام ابن عباس، ونعم كلام ابن عباس مربوط حقا. قال سبحان الله، بقى ما قراش قوله تعالى لما نصح ايوب لما حلف على امراته قال فخذ بيدك ضغطا واضرب به ولا تحنه، كان حلف يمين لما غابت عليه يضربها 100 شمروخ 100 عصايه. يعني انتوا عارفين قصة ايوب وامرأته، يعني عاشت معاه سنين طويلة في المرض تحمله وتكلأه، وبعدين لما غابت عليه يحلف عليه يعني جزاءها كده تنضرب 100 شمروخ. فشوف رفق الله تعالى، قالوا يعني ازاي بس المسألة دي؟ لا ضغط، الضغط اللي هو ايه سيقان القمح، خد 100 عود غلة ولا 100 عود برسين، حاجات يعني من اللي الضغط يعني اضغاث احلام يعني حياة من الضعيف، واضرب مر بيها مرة واحدة، يعني خد خلبة برسيم كده واضربها بيها مرة واحدة، واخد بالك؟ يبقى كده انت طلعت من حنة الايه؟ اليمين. قال لا دي بلد انا ما امشيش منها ابدا. اذا كان اصحاب المطاعم والعمال بالمستوى العلمي ده هو، امال العلماء فيبقى شكلهم ايه؟ اذا اخي الكريم لابد ان تحصل علما. تقول ده انا بشتغل في يعني راجل عادي، ازاي هتعلم هتهجر ايه؟ المفروض انت راكب العربية الصبح وانت مسافر يكون معك كتيب بتقراه، كتيب تخلصه لحد ما ترجع من وظيفتك وانت راجع تكمله وخلصته خلاص، ما خلصوه النهارده خلصه بكره، المهم كتاب معاك، يعني ما تقعدش تبحلك في خلق الله اللي طالع واللي نازل وداخل وطالع، انت معناك مال الكلام ده؟ وانت ايه ما تحصل اثام واوزار وانت رايح تكسب قوت عيالك ترجع يعني عليك من الاوزار والبلايا، وبعدين هتبقى فاضي هتقعد تخبط اللي جنبك بكوعك وتقول له ايه انت سمحت اخر نكته؟ هيقول لك لا ما سمحتهاش. جول وهتشغل نفسك ازاي؟ اقول له انت ما عرفش ايه اللي حصل امبارح، هو ايه اللي حصل؟ يبقى شغلنا نفسنا بالباطل. وظلنا أمامكم ضربنا المثل كثير، شوفني معايا كتاب قاعد معايا كتاب فتحه، ليه ما تعمل ما تنسل؟ أولا بتخلي بتغض بصرك ولا تنظر في من أمامك أو في من حولك، واللي قدامك ما يطمعش إن يكلمك يقول لك ده الشيخ مشغول ده بيقرأ، لعله بيعيد درس خلاص مشغول ما حدش يكلمه، يبقى أنت ذبيت الناس عنك. فمن علامات القيامة لما ترونها واضحة جدا فشو القلم وفشو الكذب، كذب عدم التحري والتدقيق في الكلام، عدم التثبت في أي مسألة. واحد يقول لك ده فلان كذا وكذا، يقول لك أيوه ما هو كده، ما هو لازم يكون كده. طب أنت دققت؟ يعني أنت المسألة عالجتها بنفسك؟ لا، يقول لك هو كده، على طول يفضل. لو قال لك فلان ده صوام قام تقول لا مش معقول دي، لكن فلان ده صفة تقول لك أيوه هو كده. الله، يعني يصدق الكذب ولا يصدق الصدق، يصدق الكذب ولا يصدق الصدق، كأنه جبل على حب الكذب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا نقف عند هذه العلامة إن شاء الله حتى يعني نكمل ونفصل أيضا إن شاء الله تعالى بإذن الله في المرة القادمة فوائد أخرى. بيسأل هل يجوز المشاركة في الانتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى؟ هل يجوز؟ طبعا هذا لا يجوز، وهذا الكلام قلته في حينه، لا يجوز لا يجوز لا يجوز. هتنتخبوا ليه؟ هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ ربنا يصلح حاله الاول من عندنا هنا، عمره ما يصلح حاله من هنا. اذا كان هيصلح حاله يعني يبدا من هنا الاول، عمر الصلاح ما يجي في مجلس الشعب، ربنا يصلح حاله هناك؟ معقول؟ بياكل بلاش والمطعم مفتوح ببلاش والوجبه رخيصه وتموين ببلاش والجلسه بمبلغ، يصلح حاله فين؟ يصلح حاله فين؟ هي دي هتغنيه يعني؟ وانا مش هتغنيه منين؟ من اموال الشعب ومن اموال الناس. قول الامر، قول الامر يا عم الشيخ بيدهوله يعني. انا هقول لك على حاجه، تعرف بعض العلماء كالفضيل بن عياض هارون الرشيد اداله سره نال، بيقول له هل اعطيت كل احد في الشعب ذلك؟ قال له هذا لك، قال حتى ياخذ كل رجل في الامه مثل هذا اعطني. يعني كل الدول تاخده؟ تقول ده الامر، ده اموال الشعب يا عم الشيخ، هذا لا يجوز مطلقا. طبعا ما فيش ورع، هو الورع مات والمروءه ماتت ووسر الامر لغير اهله وخلاص يا خجاب احنا الباب وسير. طبعا لا يجوز ترشيح لمجلس الشعب، ولا يجوز دخوله، ولا يجوز انتخابه، ولا يجوز التعامل مع صناديق الانتخاب مطلقا مطلقا. ده كان انسان يخشى على دينه. نعم، بيروح يسقط صوته عشان يفسد الصوت يعني، عشان ايه؟ عشان ما يستفيدوش بالصوت يعني. طب مين اللي اداك الصوت ده؟ هما اللي ادهولك. طب هو اللي ادهولك، يعني انت بتفسد شيء وادهولك؟ البعض يقول لك صوتك امانه، امانه لمين؟ نعم، الله يحفظك ويبارك فيك. هو انا اقول لكم على حاجه، اذا شفتوني دخلت لجنه انتخابات ادخل، اذا شفتوني دخلت لجنه انتخابات يبقى ده ادخل بقى، مش لجنه، ادخل 50 لجنه وزور اسمك وادخل كل اللي جاء. هذا لا يجوز ابدا. عمل من اعمال الجاهليه الاولى مجلس الشعب، دار الندوه، دار الندوه بتاعت ابو جهل وابو لهب، عليك وزري لو دخلت. طبعا استغفر وتوب، يعني استغفر وتوب، لان لا يجوز مطلقا، لان ده انسان مش مؤهل، واذا ساد اذا وصل الامر لغير اهله. يعني هذا اللي انت انتخبته ده، واحد بيقول لي يا عم الشيخ فيه رجل طيب عاوزين ندخله مجلس الشعب، قلت له كلمه طيب دي لا تقال الا على الدين صاحب الدين الملتزم السنه، ده اللي طيب الذي طيبه الله. اوعى تقول ده فلان طيب، انا اعرف طيب ازاي؟ الطيب الذي طيبه الله تعالى بالالتزام بدينه والانتهاج منهجه، هذا الطيب، ده عرف الطيب عندنا، غير كده ما فيش طيب. يعني طيب قصده نعسان على نفسه، يعني الناس لما يلاقي واحد نعسان على نفسه يقول لك ده طيب، لا ده نعسان على نفسه، ده اسمه التعبير العلمي له انه نايم على نفسه على روحه يعني. لكن تقول طيب ما ينفعش معنا طيب ده. طيب عندنا الطيب اللي هو كعمر بن الخطاب صوت وسيف وصوت عال، يعني أسد نحصار يدشن الحق معلما وللإسلام مرسما. هو ده الطيب. لكن لما واحد نايم مع نفسه يقول ده طيب، أو كل واحد نايم مع نفسه ده طيب، وتلاقي ما بيصليش الطيب ده. فهذا طبعا قلت له ده أنا أسأله بعض أسئلة، لو أجاب عليها أنا أدخله من الشعب أشيله من هنا لهناك. شوية أسئلة كده في الاقتصاد السياسي وفي الاستراتيجية العالمية الدولية. ده راجل لو مات الرئيس هنقول عاوزين رئيس زيه، بناخد زي السيناتور الأمريكي، بيجيبوا أي عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي يحطوه رئيس، لأنه مؤهل سياسيا واقتصاديا وعلميا أن يكون حاكما. مش حد بيدخل مجلس الشيوخ الأمريكي إلا هو كادر علمي ممكن، يعني لو مات كل رؤساء أمريكا يجيب أي واحد من غير ما يعين يبقى رئيس، فاهم السياسة العالمية، فاهم الاقتصاد السياسي جيدا، يعرف إيه تعويم العملة. مش كل ما يتزنق يطبع ورق جراج يقول ده فلوس خده، ما هوش غبي للدرجات، عارف الأرصدة كويس، درس الاقتصاد من جميع نواحيه. لكن النايم على نفسه ده فاهم حاجة؟ فاهم حاجة؟ يعني لما أنا بقول له لو عرفت قصة العمود رقم 42 بين مصر وإسرائيل في طابة، لو عرفت قصته أنا هشيلك على كتفي وأديك من الشعب. العمود 42، هو عارف 42 ولا 41 ولا 50؟ بيقول طابة. طابة إيه؟ طابة طابة أيامكم. ده ينفع إيه ده؟ ده ينفع يحش بسين ماشي، ينفع يفحت أبار زي بعضه، نرشحه لكده، ده مؤهلاته يعني، وإن كان جامعي وإن كان معاه دكتوراه برضه لا يصلح إلى ذلك. المؤهل اللي هو المؤهل علميا، قائد يصلح لقيادة الأمة، يصلح لقيادة الأمة، كل طوائف الأمة، ما يضحكش حد عليه، مؤهل علمي في جميع التخصصات، لا يضحك عليه، يعرف يناقش الميزانية، هيقول له هنودي للتعليم كذا، وهنودي للأمن كذا، وهنودي للحربية كذا، وهنودي للتليفونات كذا، والاتصالات كذا، والمواصلات، يعرف. يعرف من اين؟ ايه اللي عرفه؟ يعني مسكين ده راجل طيب بلغتنا، النايم على نفسه، النايم على نفسه ده يعني ماله ومال الكلام ده؟ يعني ربنا يهدي الأمة. ولذلك الجماعة يعني ولاة الأمور زي ما بيقول الشيخ حريصين يكون 50% عمال وفلاحين، قصده 50% بصمدية، يعني ضامن ان اي تصويت على اي قرار ان في 50%